هذا الوجه الأول من الشريط السابع من كتاب الكبائر. الكبيرة 58: الذبح لغير الله عز وجل، مثل أن يقول باسم الشيطان أو الصنم أو باسم الشيخ فلان. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس: يريد الميتة والمنخنقة، إلى قوله: وما ذبح على النصب. وقال الكلبي: ما لم يذكر اسم الله عليه أو يذبح لغير الله تعالى. وقال عطاء: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش والعرب على الأوثان. وقوله: وإنه لفسق، يعني وإن كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة فسق أو خروج عن الحق والدين. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل، وهو أن المشركين جادلوا المؤمنين في الميتة. قال ابن عباس: أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس: كيف تعبدون شيئا لا تأكلون ما يقتل وأنتم تأكلون ما قتلتم؟ فأنزل الله هذه الآية: وإن أطعتموه، يعني في استحلال الميتة، إنكم لمشركون. قال الزجاج: وفي هذا دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم أو حرم شيئا مما أحل الله فهو مشرك. فإن قيل: كيف أبحتم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية والآية كالنص في التحريم؟ قلت: إن المفسرين فسروا ما لم يذكر اسم الله عليه في هذه الآية بالميتة، ولم يحمله أحد على ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية. وفي الآية أشياء تدل على أن الآية في تحريم الميتة، ومنها قوله: وإنه لفسق، ولا يفسق آكل ذبيحة المسلم التارك للتسمية. ومنها قوله: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والمناظرة إنما كانت في الميتة بإجماع من المفسرين، لا في ذبيحة تارك التسمية من المسلمين. ومنها قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والشرك في استحلال الميتة لا في استحلال الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. وقد أخبرنا أبو منصور بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على لسان كل مسلم. وأخبرنا أبو منصور أيضا بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيه اسمه، وإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ويذكر الله ثم ليأكل. وأخبرنا عمرو بن أبي عمرو بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا عليه وكلوا. هذا آخر كلام الواحد رحمه الله. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الكبيرة 59: في من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. رواه البخاري. وفيه أيضا: من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. وعن زيد بن شريف قال: رأيت عليا رضي الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول: والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة رواه البخاري. وعن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه رواه مسلم. فنسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم. الكبيرة الستون الجدل والمراء واللدد. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومما يذم من الألفاظ المراء والجدال والخصومة. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله المراء طعنك في كلام لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. قال وأما الجدل فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قال وأما الخصومة فلجاد في الكلام ليستوفي به مقصودا من مال أو غيره وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا والمراء لا يكون اعتراضا هذا كلام الغزال. وقال النووي رحمه الله اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. والمجادلة والجدال بمعنى واحد. قال بعضهم ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة. فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه فالجواب ما أجاب به الغزالي رحمه الله اعلم أن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل وبغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب هو فيخاصم بغير علم. ويدخل في الذم أيضا من يطلب حقه لأنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل ويظهر اللدد والكذب والإيذاء والتسلط على خصمه. كذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاز على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعل هذا ليس حراما ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر والخصومة توبر الصدور وتهيج الغضب وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسرته ويطلق لسانه في عرضه. فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات. وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته وخاطره متعلق بالمحادثة والخصومة فلا تبقى حاله على الاستقامة. والخصومة مبدأ الشر وكذا الجدال والمراء. فينبغي للإنسان ألا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها. روينا في كتاب للترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. وجاء عن علي رضي الله عنه قال إن الخصومة لها قحم، قلت القحم بضم القاف وفتح الحاء المهملة وهي المهالك. فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط حتى ينفع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا الآية. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق في القرآن ودنيا تقطع أعناقكم. رواه ابن عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. فصل. يكره التغيير في الكلام بالتشدق وتسلف السجع بالفصاحة وبالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون، فكل ذلك من التكلف المذموم، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا جليا ولا يدخله. روينا في كتاب للترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليث من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال الترمذي حديث حسن. قال والثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق من يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليهم. واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، إلا أن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله تعالى، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر، والله أعلم. الكبيرة 61 منع فضل الماء. قال الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وقال عليه الصلاة والسلام من يمنع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلاس يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يؤته لم يت له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذتها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. أخرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. الكبيرة 62 نقص الكيل والزرع والميزان وما أشبه ذلك. قال الله تعالى ويل للمطففين، يعني الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن. قوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يستوفون حقوقهم منها. قال الزجاج المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم، وكذلك إذا اتزنوا، ولم يذكر إذا اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن، فأحدهما يدل على الآخر. وإذا كالوهم أو وزنوهم يفترون، أي ينقصون في الكيل والوزن. وقال السدي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها رجل يقال له أبو زهينة له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، فأنزل الله هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قالوا: يا رسول الله، وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا أنزل الله بهم الطاعون، يعني كثرة الموت، ولا تصفوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ قال الزجاج: المعنى لو ظنوا أنهم مبعوثون ما نقصوا في الكيل والوزن ليوم عظيم، أي يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، أي لأمره ولجزائه وحسابه، وقيل يقومون بين يديه لفصل القضاء. وعن مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي وقد نزل به الموت وهو يقول: جبلين من نار، جبلين من نار، جبلين من نار. قال: قلت: ما تقول؟ قال: يا أبا يحيى، كان لي مكيالان، كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر. وقال مالك بن دينار: فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر، فقال: يا أبا يحيى، كلما ضربت أحدهما بالآخر زاد الأمر عظما وشدة، فمات في مرضه. والمطفف هو الذي ينفق الكيل والوزن مطففا، لأنه لا يكاد يسرق إلا الشيء الطفيف، وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل الحرام. ثم وعد الله من فعل ذلك بويل، وهو شدة العذاب، وقيل واد في جهنم لو سجرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وقال بعض السلف: أشهد على كل كيال أو وزان بالنار، لأنه لا يكاد يسلم إلا من عصم الله. وقال بعضهم: دخلت على مريض وقد نزل به الموت، فجعلت ألقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها، فلما أفاق قلت له: يا أخي، ما لي ألقنك الشهادة ولسانك لا ينطق بها؟ قال: يا أخي، لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بها. فقلت له: بالله، أكنت تزن ناقصا؟ قال: لا والله، ولكن ما كنت أقف مدة لأختبر صحة ميزاني. فهذا حال من لا يعتبر صحة ميزانه، فكيف حال من يزن ناقصا؟ وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وكذا التاجر إذا شد يده في الزرع وقت البيع وأرخى وقت الشراء. وكان بعض السلف يقول: ويل لمن يبيع بحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السماوات والأرض، وويل لمن يشتري الويل بحبة يأخذها زائدا. فنسأل الله العفو والعافية من كل بلاء ومحنة، إنه جواد كريم. الكبيرة الثالثة والستون: الأمن من مكر الله. قال الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي أخذهم عذابنا من حيث لا يشعرون. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر إليه فلا رأي له. ثم قرأ هذه الآية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال: مكر بالقوم ورب الكعبة، اعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإبلاس اليأس من النجاة عند ورود الهلكة. وقال ابن عباس: أيسوا من كل خير. وقال الزجاج: المبلس الشديد الحسرة اليائس الحزين. وفي الأثر أنه لما مكر بإبليس وكان من الملائكة طفق جبريل وميكال يبكيان، فقال الله عز وجل لهما: ما لكما تبكيان؟ قال: يا رب ما نأمن مكرك. فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقيل له: يا رسول الله أتخاف علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وفي الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل الرجل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بالعام، وأنه سلب الإيمان بعد العلم والمعرفة، وكذلك برصيص العابد مات على الكفر. وروي أنه كان رجل بمصر ملتزم المسجد للأذان والصلاة، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار وكانت جميلة فافتتن بها، وترك الأذان ونزل إليها فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ فقال: أنت أريد. قالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال لها: أتزوجك؟ قالت له: أنت مسلم وأبي لا يزوجني بك. قال: أتنصر؟ قالت له: إن فعلت افعل. فتنصر ليتزوج بها وقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات، فلا هو فاز بدينه ولا هو تمتع بها. نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة. وعن سالم عن عبد الله قال: كان كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. ومعناه يصرفها أسرع من ممر الريح على اختلاف في القبول والرد والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف. وفي التنزيل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال مجاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما تصنع بنانه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. واختار الطبري أن يكون ذلك إخبارا من الله تعالى أنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إن شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر بهذا الدعاء فهل تخشى؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فإذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ذلك إن كان من كسبك، فإنه من خلق ربك وفضله في هذه الدار عليك. فمهما افتخرت بذلك كنت مفتخرا بمتاع غيرك، وربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف العير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عنين، أضحت وزهرها يابس هشير، إذا هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم. ذلك تقدير العزيز العليم. ابن آدم، الأقلام عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري. ابن آدم، دع المغاني والأوتار والمنازل والديار والتنافس في هذه الدار حتى ترى ما فعلت في أمرك الأخبار. قال الربيع: سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هامش: في الأصول المعروفة بالكتاب نقص في آخر الكبيرة الثالثة والستين وفي أول الكبيرة الرابعة والستين، وسيبقى هذا النقص حتى تظهر نسخة ليس فيها هذا النقص فيكمل، مع العلم بأننا راجعنا هذا النقص على عدة نسخ خطية فلم نجده. انتهى. نهاية الوجه الأول.